وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي

يكفي بأميين يكون بيانه طليا فيبدو من بلاغته سحرا، ويكفيه قرآن معانيه جمة إذا ما أتاها البحر أغرقت البحر. رأى نوره الكفار يوما فأذهلوا وخروا له رعبا وقد فزعوا ذعرا، وقالوا بحق اللات ذلك شاعر وما كان للمختار أن يقرض الشعرا، ولكنه القرآن قد جاء حكمة وروحا وريحانا بجناته الزهرا. له همم لو جاءها الدهر معلنا معارضة القرآن أخضعت الدهرا. عروس تعالى الله جمل قدها وأوصافها عزت فمن يدفع المهرا. فيا سعد من يتلو الكتاب بخشية ولا سيما إن كان يقرأه فجرا، ستشهده الأملاك عند قراءة وعند لقاء الله يغمره أجرا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الأحزاب، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد أحمد نعينا، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك الذي ننقله لكم من المسجد الكبير بمصرب بشبرا الخيمة محافظة القليوبية.